إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في التاريخ العثماني. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقات ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يبارك فيك ويحييك يا دكتور سلمان. دكتور طلال، خلي عنوان هذه الحلقة بعنوان الدولة العثمانية والأقليات والقوميات، خصوصا أنه عنوان يعني ما زال يحتز. لو أخذنا كإحصاء تقريبي، ما هي القوميات التي كانت تتشكل منها الدولة العثمانية؟ طبعا بالنسبة للقوميات، أنت تعرف دكتور سلمان أن الدولة العثمانية هي دولة تدخل ضمن نطاق الإمبراطوريات المترامية الأطراف، فهي شملت أراضي شاسعة من 3 قارات: أوروبا، آسيا، أفريقيا. لذلك جمعت داخل حدودها قوميات عدة ومذاهب عدة وديانات عدة. هذه القوميات تتركز على قوميات يعني بارزة وقوميات بسيطة. القوميات البارزة والأساسية الرئيسية كانت على رأسها القوميتين العربية والتركية، ثم تأتي من بعدها القومية السلافية وتشمل شعوب البلقان، والقومية الرومية اللي هي اليونان وما تبعها، أضف إلى ذلك إلى الأرمن، الأكراد، الشراكسة، البوسنويين اللي هم البشناق والأرناؤوط، كل هذه قوميات تدخل طبعا إلى إضافة إلى الأفارقة طبعا البربر، كلها تكون المجتمع العثماني في أوج عصره. طيب، نحن يعني دخل العثمانيون البلاد العربية، والبلاد العربية فيها مسلمين وفي غير مسلمين، حتى البلاد الأخرى. لما كان العثمانيون يمثلون الإسلام وهناك أقليات غير مسلمة، كيف صارت يعني كيف التفاهمات صارت؟ هل قبلوا؟ هل ردة الفعل كانت سلبية بالنسبة لغير المسلمين؟ سيد الفاضل، في البداية رحب غير المسلمين بالفتح العثماني. السبب؟ السبب أنه كان مما اشتهر في هذا الحكم بالعدل. هذه القوميات كانت تعاني من الاضطهاد في عصرها، يعني على سبيل المثال الهنغار كانوا يعانون من اضطهاد النمساويين لهم، البوسنويين أيضا كانت لهم دولة ديانة خاصة بهم وكانوا يعانون من اضطهاد ديني، الأرمن، اليونانيين أيضا، القبرص طبعا هم يونانيين. فكان هؤلاء هذه القوميات استقبلت الفتح العثماني استقبال الفاتحين. كذلك أيضا العثمانيين أيضا شجعوا هذا الأمر، والدليل على ذلك أن العثمانيين احترموا التنظيمات الدينية لهذه والعرقية لهذه القوميات. فمثلا اعترفوا بحخام اليهود، وأصبح حخام اليهود من الناس المعتبرين في الدولة، واعترفوا بجميع الطوائف النصرانية، واعترفوا برؤسائها الدينيين، يعني كل مذهب الأرثوذكسي البروتستانت الكاثوليكي لها رئيس احترموه وجعلوه هو القاضي والحكم على مشاكلهم الخاصة ومشاكلهم الداخلية. كذلك أيضا احترموا الزعامات كشيوخ القبائل العربية وشيوخ الأكراد وغيرهم ووجهاء الأرمن ووجهاء الشعوب الأخرى، احترموهم. لذلك لم يتدخلوا أبدا في الحياة الخاصة لهذه القوميات والديانات. هذا الأمر الذي جعل يعني أن المجتمع العثماني يعيش في تناسق، وقبل أن طبعا تدخل فيه الدساس الأجنبية. لذلك الدولة العثمانية عاشت فترة طويلة جدا من الأمن والأمان داخل حدودها، ولم يشتكي من مشاكل طبعا من هذه القوميات. يعني العثمانيون فتحوا بلاد كثيرة، كيف تعاملوا مع فكرة الأقليات يعني عندما دخلوا هذه البلاد؟ تعاملوا فيه في جو إسلامي، لذلك لم يتعرضوا لهؤلاء الناس، بدليل أن صربيا، رومانيا، اليونان ظل الناس على دينهم النصرانية، لم يغصبوا على الإسلام، ولم يسلبوا أراضيهم، ولم يطردوا من مدنهم وقراهم، ظلوا أجيال عديدة عايشين في أمن وأمان داخل هذه المدن. هم لهم وثيقة في هذا الباب سموها عهد نامة. نعم، هذه ليست الوثيقة الوحيدة، هذه نموذج من الوثائق. كانت أي بلد تفتح يصدر أمان يرسل إلى كنيستها الرئيسية بأن الناس آمنون وهم تحت ظل السلطان ما داموا يعني التزموا بطاعة الدولة وبعدم إثارة الفتن وغير ذلك. كان هذا عهد نامة موجود نموذج ولا زال محتفظين بخط، يعني أعتقد ليس بخط الفاتح ولكنه أصدره الفاتح، يعني طبعا كل سلطان له كاتب، فهذا موجود إلى اليوم في دير فونيستا في البوسنة، الذي عندما دخل السلطان البوسنة عام 1400 تقريبا وشيء 60، كان في هذه المدينة دير للفرنسيسكان الكاثوليك. فطبعا السلطان أرسل لهم، طبعا بما أنهم كانوا يشرفون على المدينة، فأرسل لهم ما يسمى بعهد نامة، وهو مترجم إلى أكثر من لغة، وهو لا زال إلى اليوم موجود في الكنيسة، وقد رأيته أنا شخصيا في هذا. والعجيب أن هذا الدير الذي أنا دخلته يطبع نسخ من هذا العهد في ورقة يعني جدارية مترجمة إلى 5 لغات. كاثوليكهم؟ هم كاثوليك طبعا، تجدها في اللغة التركية واللغة الإنجليزية واللغة السلافية اللي يتحدث فيها البوسنة والصرب، واللغة الروسية، وأعتقد اللغة الأخرى يمكن تكون الفرنسية أو الألمانية، ويوزعون لكل زائر ما يعني يزور هذا الدير. وعجيب أنها كتبت بحرف عربي، يعني الإنسان العربي يستطيع أن يقرأها، وإن كان يعني فيها طبعا لغة عثمانية يعني، لكن هذا من الأشياء الميزة كاعترافا بأهل هذا الدير بفضل المسلمين عليه. طبعا بالنسبة للعرب في الدولة العثمانية لم يكونوا أقلية، إذ أنهم عدد كبير يعني يفوق 50 مليون في تلك الفترة العرب. ممكن كيف كانت النظرة التركية للعرب والنظرة العربية للأتراك؟ نحن في حلقات سابقة قلنا أن قضية الاندماج تحققت. نعم، هي فعلا أكثر أمة اندمجت في الأتراك العرب، خاصة أن يربطهم مذهب واحد ودين واحد، هم كلهم من أهل السنة والجماعة، ولهم تاريخ مشترك يمتد إلى بداية العصر الإسلامي. لكن العثمانيين زاد الاندماج، بما أن الأمة العرب أصبحوا أمة هي الأمة الثانية بعد الترك في العهد العثماني. والطريف بالذكر أن كلا هاتين القوميتين تنظر نظرة يعني إلى نظرة يعني طريفة إلى القومية الأخرى. مثلا على سبيل المثال، الأتراك كانوا يحترمون العرب، وكانوا يطلقون عليهم لقب قوم نجيب. قوم مجيد؟ قوم نجيب. نجيب يعني النجباء. الأتراك أيضا، العرب كانوا أيضا يحترمون الأتراك، لذلك نجد كثير من مسميات العرب تسمي رومي تركي، هذا دلالة على ماذا؟ أنت لا يمكن أن تسمي ابنك على شخص سيء، عندما أن تبحث عن تسمية قدوة. نعم، نعم، التسمية قدوة. أضيف إلى ذلك أيضا من الأشياء الطريفة يعني في هذه المسميات، أن لفظ تركي لم يخرج إلى النور إلا في أواخر القرن 19، كان قبل ذلك يعتبر مسبة، إنما كانوا يسمون ماذا؟ عثماني، رومي أو عثماني، لا يقال تركي، لا يقال تركي. التركي يطلق على هي يعني مرادفة إلى كلمة أعرابي، بينما كان يطلق الأعرابي على ساكن الصحراء الرجل اللي يقصد فيه الجهل، يعني ترمز إلى الجهل. كانت تركي تطلق على الفلاح البسيط الجاهل في الأناضول، لذلك كانت من الشتائم عند الأتراك أن يقال له تركي. أي مثل بعض الناس يعتبرون كلمة الأعرابي وكذا نوع من التقليل أو كذا، فلذلك لم يتعرف هذا المسمى إلا في أواخر القرن 19. لذلك نجد مثل ما ذكرت أن هناك احترام متبادل بين الأمتين الكبيرتين. وأذكر بقول الشاعر التركي الإسلامي محمد عاكف أرسوي الذي قال: العرب والترك كالعينين في الجسد. هذا مؤرخ تركي، هذا شاعر تركي، هو مؤلف نشيد الاستقلال التركي محمد عاكف أرسوي. الاستقلال التركي بعد زوال الخلافة. بعد الزوال اللي هو حرب التحرير التركية اللي قامت ضد الإنجليز واليونانيين. عينان في رأس واحد. أي العرب والترك العينين في رأس واحد. إذا فصلت أحدهما عن الأخرى أصبح الرأس أعورة. لا يعني أعورة. فهذا تشبيه للعرب. يعني قضية هناك الحقيقة مهمة وهي قضية التغلغل إلى الأقليات واستخدامها ضد الدولة العثمانية. يعني نجح الغربيون في هذه الفكرة، كيف نجحوا؟ بالنسبة للأقليات الدينية كانت البدايات عن طريق الامتيازات الأجنبية. كانت هذه الامتيازات تسمح لبعض الدول بممارسات دون الرجوع للدولة العثمانية. كان من ضمنها البعثات التنصيرية. في البداية العثمانيين لم يعترضوا على هذه البعثات لأنها كانت موجهة إلى النصارى. يعني مثلا نشط البروتستانت على سبيل المثال في إرسال بعثاتهم إلى القرويين الأرمن والنصارى في اليونانيين وغيرهم، الجهل الناس الجهلة، في حدث أن تحويلهم من مثلا الأرثوذكسية إلى البروتستانتية. هذه البعثات التنصيرية بدأت تمارس أمرا آخر، فهي غير الدعوة إلى الديانة أصبحت تحاول من خلال المنشورات بث العرقية أو بث القومية بين هذه الأمم. مثلا على سبيل المثال أنها تتحدث مثلا عن التاريخ القديم لهذه الأمم، مثلا كالأرمن أو اليونانيين، تأتي في هؤلاء الناس بالصدافة تذكرهم بالممالك القديمة التي كانوا فيها، كانت لهم أمجاد، وأنها يجب أن تحيا هذه الأمجاد ويجب أن يعاد لها. هذا طبعا أمر باطل. الإرساليات خاصة الإنجليزية أو الأمريكية فيما بعد ما كانت تهدف إلى رفعة هذه الأمم، إنما كانت تريد أن تجعل من هذه الأمم أداة لتحقيق مآربها. كان البداية إلى منتصف القرن التاسع عشر هي ضد لذلك نجد أول من استجاب لهذا الأمر هم الصرب والأرمن واليونانيين، فثاروا على الدولة العثمانية. 400 سنة لم تتعرض هذه الأمم للدولة العثمانية، تخيل. لكن بعد نشاط هذه الإرساليات وهؤلاء الناس بدأت تنادي باستقلالها وتكوين دول لها. هذا من ناحية القويات الدينية. أما بالنسبة للعرب فطبعا العرب هناك نسبة بسيطة من النصارى، الغالبية من العرب هم من أهل السنة المسلمين، فكان اختراقهم عن طريق التنصيرية صعب، لأن النصارى مثل ما ذكرت لك نسبة ضئيلة جدا، ليس لها أي قوة. فكيف السبيل؟ بدأوا في خطة جديدة وهي فتح مدارس. سبقوا العثمانيين بفتح المدارس مع الأسف، فنجحوا بأن يستقطبوا طلاب العرب السنة مع النصارى. لا يستطيع أن يتكلمون عن قضية المسيحية أو الدين لأن هؤلاء مسلمين لن يستجيبوا لهم، لكن جاءوهم في طريقة عجيبة. جاءوهم بإحياء التاريخ العربي، فتكلموا عن التاريخ الجاهلي وشعراء الجاهلية وأنتم، ثم دخلوا في قضية الفتح الإسلامي وصوروه على أنه فتح عربي وليس إسلامي، وهارون الرشيد كأنه ملك عربي وليس إسلامي. فبدأوا يبثون الشعور القومية بين العرب، وبدأوا ينادون بقيام المملكة العربية، قيام الخلافة العربية، وشيئا فشيئا بدأوا يطورون إلى قضية أن هؤلاء الأتراك سلبوكم خلافتكم ويجب أن تعود والخلافة وغيرها. بدأ العرب للأسف قضية النخوة العربية والنخوة وكذا بدأ يتقبلون هذه الفكرة، لذلك ظهر أول منشور يدعو إلى القومية العربية عام 1882 عندما وجدوه الناس في بيروت موزعا على الأبواب. دكتور خلينا نقف عند قضية قديمة جديدة، قضية الأرمن. الأرمن أقلية وحدثت هناك مشاكل بين الدولة وهذه الأقلية، وطبعا الغرب الآن يثير هذه القضية ويثير الغبار حولها، طبعا أيضا هي من باب الاستفادة من الأقليات. يعني قصة الأرمن كيف كانت في الدولة العثمانية؟ سيد الفاضل، الأرمن أمة قديمة عاشت في فيما في شرقي الأناضول، وهي أمة قديمة كان لها تاريخ قديم ولها لغتها القديمة وتتبع الكنيسة الأرثوذكسية، وكانت علاقتها مع الدولة البيزنطية علاقة طردية أحيانا معهم أحيانا لا. والعجيب أن هذه الأمة رغم دخولها في يعني فتح الفتح الإسلامي لها أيام الخلفاء الراشدين وظلت جزء من الدولة الإسلامية، إلا أن شعبها لم يدخل الإسلام منه إلا النزر اليسير، ظلت محافظة على نصرانيتها طيل عصرها. فكانت أمة جبلية وأمة ذات يعني تمسك في رواه في موروثاتها الدينية والعرقية. عندما جاء العثمانيون ضموا هذه الأمة بعد حروبهم مع الصفويين ودخلوا، كانت هي ضمن الأراضي الصفوية. نعم كانت ضمن الأراضي الصفوية، أو نقدر نقول أنها مقسمة بين الأمتين. دخلوا دون حرب، الأرمن لم يقاوموا ولم يحاربوا، دخلوا بالسلام، ظلوا تحت حكم العثمانيين 400 سنة. الأتراك كانوا يطلقون عليهم الأمة الأمينة لما اشتهروا عنهم أنهم ناس ودعاء صادقين أمنا، وكانوا يحترفون في حرف مهمة جدا كالصيرفة وصناعة الذهب وأحيانا الترجمة. وكان كثير من الوزراء والسلاطين ووجهاء العثمانية يعتمدون على الأرمن في تسيير تجاراتهم، في ترجمة في الترجمة في في في أشياء كثيرة. لكن مع وصول روسيا عام 1829 إلى القوقاز وبدأ الاحتكاك الروسي الأرمني في ذلك الوقت، بدأ الروس يبثون في الأرمن قضية القومية والديانة، لأن الروس والأرمن على ملة واحدة الأرثوذكسية. ثم زاد الطين، والصرب أيضا، الصرب لكن الصرب سلافيين في البلقان، إلا أن أقصد كلهم أرثوذكس. نعم أرثوذكس نعم، والبلغار والرومان واليونان كلهم أرثوذكس. لكن زاد الطين بلة أن الإنجليز أرسلوا بعثاتهم التنصيرية للأرض، وهم من بث هذا الشعور عند الأرمن أكثر من الروس. فكان التوجيه من قبل الإنجليز وكان التسليح من قبل الروس. والعجيب أن هاتين الأمتين اجتمعتا على الأرمن، فصدق الأرمن هذه الأمور وبدأ يحتك مع الدولة العثمانية. فبدأت مشكلة الأرمن مع الدولة العثمانية بعد منتصف بعد حرب القرم عام 1856. بدأ الأرمن ينادون بكونهم أمة ويجب الاعتراف بهم كأمة وكذا، واستقلال داخلي وغير ذلك من الأمور. ثم تحول هذا الأمر إلى صراع دموي بعد أن تشكلت في روسيا جمعيتين أرمينيتين مسلحتين في روسيا ودخلت الأراضي العثمانية وبدأت تمارس نشاطها الإرهابي داخل الدولة العثمانية. يعني قضية الإرهاب قديمة، ليست يعني كما ينسبها البعض إلى المسلمين، هذا خطأ. الأرمن وجمعيتي الطاشناق والهاشناق هم أول من مارس هذا قضية التفجيرات. يعني الأرمن مارسوا قضايا التفجير، يعني تخيل كانوا هم أول من يعني أول حركة في العالم الإسلامي من يزرع القنابل هم الأرمن. يعني أحيانا من ضمن أعمالهم أنهم فجروا البنك العثماني في سالونيك، لغموه هجروه، وأيضا لغموا عربة السلطان. كان أحد الحرس أو أحد الموظفين اللي يشتغلون في خدمة السلطان عبد الحميد عام 1905 أرمني، هو من زرع القنبلة في عربة السلطان. تخيل هذه قصة حادثة غريبة عجيبة. في 1905 السلطان كان ذاهبا إلى صلاة الجمعة، كانوا وضعوا توقيت جدا دقيق في تفجير العربة، وحشوها يعني كان حشوها بشيء يعني لا يتصور العقل. فكان السلطان يصلي في جامعه في يلدز ثم خرج. تخيل وهو خارج كان برفقته شيخ الإسلام، فطر عليه مسألة فقهية، قال لشيخ الإسلام أي، فوقف أمام باب الجامع وبدأ يسأله ويناقشه في هذه المسألة. ما حس الناس إلا بالانفجار. تخيل قتل ما لا يقل عن 60 شخص، لأن الناس كانوا في الخارج ينتظرون رؤية السلطان خارجة من صلاة الجمعة. قتل الخيل التي كانت على العربة والحرس وبعض اللي كانوا ينتظرون السلطان، 60 شخص غير الجرحى. فكانت هذه أبشع يعني محاولة اغتيال عن طريق التفجيرات. ناهيك عن القضايا التي عملها الأرمن عندما هاجموا عام 1994 مدينة زيتون، بدأوا يهاجمون القرى المسلمة في ليل ويقتلون أهلها، بدأوا يطبقون نظام. تغيرت الأرمن، لم يكونوا تلك الأمة الوادعة الأمينة بعد أن حشى الروس والإنجليز رأسها بالأفكار القومية والدينية مع الأسف. من هنا بدأ الصراع مع الأرمن. تم تأديب هؤلاء؟ طبعا للأسف كانت الدولة إذا تصدت لهم تتدخل روسيا وبريطانيا وتضغط على الدولة بتهدئة الأمور، بل أن هذه الدولة ساعدت على تهريب كثير من القتلة تحت حمايتهم مع الأسف الشديد. طيب، هنا عندنا في هذا الجو، ظل هذا الجو، يعني بالنسبة للأتراك هناك أيضا اليونانيون مثل الأرمن كان لهم دور. يعني ما قصة اليونانيين ودور اليونانيين في قضية الدولة العثمانية؟ اليونانيين أمة شبيهة بأمة الأرمن، وإن كانوا أقل منها منزلة من ناحية الأتراك. هم أيضا أرثوذكس. أرثوذكس، نعم. اليونانيين يعني اشتهروا في العصر العثماني بأنهم كانوا أغلبهم خدم ومترجمين. خدم ومترجمين. خدم ومترجمين. الأرمن كانوا أهل تجارة وصناعة. والأرمن ماذا؟ الأرمن كانوا أهل تجارة وصناعة. نعم. بينما اليونانيون كانوا أهل خدمة وأهل ترجمة، وكانوا يعني حظوة، كان لهم حظوة في البلاط العثماني. كثير منهم كانوا مترجمين في القناصر الأوروبيين والبلاط العثماني، إضافة إلى أن كثير من نسائهم ورجالهم كانوا يخدمون في البيوت. استمر هذا الوضع طبعا طيلة العصر العثماني، وكان ما عندهم أي مشاكل مع العثمانيين، بل أنهم في مرة من المرات وقفوا مع العثمانيين ضد أبناء دينهم. يعني في 1715 ثار اليونانيين ضد البنادق الإيطاليين، كان هؤلاء يحتلون شبه جزيرة المورا في جنوب اليونان، أخذوها من العثمانيين عام 1699 وظلت تحت حكم 16 عاما. في 1715 ثار هؤلاء ضد البنادق لأنهم كانوا كاثوليك، وكان هؤلاء أرثوذكس، وكانوا يضطهدونهم بسبب الديانة. فما كان من هذا اليونانيين إلا أنهم استجاروا في الدولة العثمانية وطلبوا من العثمانيين أن يعودون لهم، بل وقاتلوا معهم ضد البنادقة حتى تم طرد البنادقة من الجزيرة وعادت إلى الجزيرة هذه أو شبه الجزيرة هذه إلى الدولة العثمانية. لكن للأسف كالأرمن جاءت الفكرة لليونان، فمنذ مطلع القرن التاسع عشر بدأت روسيا تبث دعاتها وأيضا بريطانيا للأسف إلى اليونانية حتى قاموا بالثورة عام 1820. والعجيب أن كثيرا من الإنجليز من النبلاء من ضمنهم جد تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية، كان أحد الذين قاتلوا مع اليونانيين ضد الأتراك، وأيضا هناك شعراء إنجليز وكتبوا فيها الملاحم. الشيء الذي لا يعرفه الناس أن هؤلاء الثوار قاموا بإبادات جماعية للجالية المسلمة في اليونان. كانت هناك قرى مسلمة أبيدت عن بكرة أبيها، وتحدثت التقارير العثمانية عن مجموعة القرى التي تم سحقها تماما. فأيضا تغير اليونان وأصبحوا بدل ما كانوا أداة ممن يخدم الدولة أصبح من أعدائها ومن يحاربها مع الأسف. قضية اليهود في الدولة العثمانية، يعني اليهود هربوا من الأندلس واستقروا في مناطق كثيرة وهم كانوا قدماء في الشرق أيضا، هل تعاطف العثمانيون مع اليهود؟ اليهود من الأمم التي تعرضت للاضطهاد في تاريخها. يعني مثلا في القرن السابع عشر تم طردهم من بريطانيا أيام الملك جيمس، أو الدول الأوروبية يعاملون بكل إهانة واحتقار، ولهم مجمعاتهم وأحيائهم الخاصة. في الأندلس أيضا وإن كان وضعهم أفضل قليلا من المسلمين لكنهم طردوا أيضا من الأندلس. من الذي تحفى بهم؟ هم العثمانيون، سمحوا لهم بالنزول في البلاد العثمانية، فنزلت كثير من الجاليات في شمال أفريقيا وفي إسطنبول أيضا، وكان لهم أيضا أحياء في إسطنبول. تقصد اليهود بالجاليات؟ نعم، الجاليات اليهود نزلوا حتى في إسطنبول، كان لهم حي، واشتهروا بأعمال التجارة وأعمال الصيرفة، وكانوا أيضا بعضهم وصل إلى حظية عند السلاطين، كانوا يعملون كوكلاء للرجال التجار والأمراء وغير ذلك، بل أن بعضهم كان يصل إلى مرحلة أن يكون ملتزم، يعني في أواخر القرن السابع عشر كان المسؤول عن جمرك إسطنبول هو يهودي، ولكنه طبعا لاقى حتفه بشكل بشع، فقد كان يسرق ويختلس، فغضب عليه انكشاري فقطعه إربا في الشارع. هذا اليهودي. وطبعا اليهود لن يعني حتى في مصر كان اليهود بعضهم ملتزمين، وكان الناس يشكون من ابتزازهم للناس، وهذا طبع اليهود على مر العصور، يعني لابد أن يكون مبتزا عبدا للمال. يعني هل نستطيع أن نكون فكرة الآن عن قضية الأقليات في الدولة العثمانية، وهي نفس الأقليات ونفس فكرة الأقليات قديمة جديدة، أن الأقليات ممكن الأعداء والخصوم يجعلونها رأس الحربة للأمة، وكما فعل في قضية سوريا وقضية العراق وقضايا أخرى كثيرة؟ يعني نحن كيف نأخذ الحيطة والحذر؟ قبل أن نتكلم، هناك أيضا أقليات خدمت الدولة العثمانية للأمانة وظلت مخلصة لها، مثل يعني مثل الألبان والبوسنويين، الألبان الأمتين التي الأوروبيتين التي دخلت الإسلام، هذه الأمة على يد العثمانيين. نعم، على يد العثمانيين أسلموا وانتشر الإسلام فيهم انتشار النار في الهشيم، البوسنة وهم قبائل أو مثلا نقول شعوب البشناق والأرناؤوط أو المسمى التركي لهما، خدموا الدولة. هناك العديد من العلماء خرجوا منهم، هناك العديد من الوزراء وقادة الجيش هم ألبان وبشناق. يعني على سبيل المثال، أشهر المكتبات في مصر هي مكتبة الخانجي. من هو الخانجي؟ هو بوسنوي. علماء الأرض وأشهر علماء الأرض الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، من أين؟ هو من الأرناؤوط. شقودرة الشيخ شعيب الأرناؤوط وأرناؤوط، هم ألبان، هم ثمرة الفتح العثماني. هذه الأمتين ظلت مخلصتين للدولة العثمانية، لكن طبعا فيما بعد البوسنة استحتلها النمساويون وضموها إليهم، أما الألبان فطبعا خدعوا في آخر الأمر بالقومية وأراد أن يكون لهم وطن خاص بهم، ولكن لم يكن لهم نصيب سوى ألبانيا، بينما ظل الجزء الأعظم من وطنهم خارج حدودهم ككوسوفا، ييانيا، منطقة إقليم إيبروس، جبل الأسود، هذه كلها خرجت، يني بزار خرجت كلها من يعني سيطرتهم. يعني نحن هل نستطيع أن نقول أن الأمة لابد أن تأخذ الحذر من قضية استثمار الأعداء والخصوم للأقليات؟ نعم، يجب أن تأخذ الحذر، لأن هذه ستشكل رأس حربة في ظهر الأمة. لكن يجب أن تكون الأمة تجتمع في أمرين، عدم الظلم والحذر في نفس الوقت، فهي لا تظلم هذه الأقليات ولا تبخسها حقوقها، وفي نفس الوقت يجب أن تحذر منها. زين، المصل المضاد، يعني هل الأمة تستطيع أن يعني تغذي القوميات أو الأقليات بالمصل المضاد للخصوم بحيث تجعل ولائها للدولة وللأمة؟ أهم مصل مضاد لهذه الأمور هو الدين. إنما هذه أمتكم وإن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا هو المصل الحقيقي. عندما نرتبط جميعا في دين واحد فستذوب تلك القوميات والعرقيات. لذلك نجد أصعب ما أشد السلاح الفتاك على المسلمين هي التفرقة والعودة إلى الأصول وإلى العرقيات، بينما نجتمع في دين واحد يربطنا كلنا. هو الحقيقة يعني هذه القضية قضية يعني ليست قديمة، يعني ندرس الدولة العثمانية، الدولة العثمانية سقطت قبل 100 سنة، لكن نحن ندرس الآن القضية المهمة الفعالة، أنه هذا التحدي الحضاري الجديد من قبل الأعداء ومحاولة استثمار الأصابع الخفية لتحريك هذه الأقليات حتى تكون تضرب جدار الأمة وتضرب تاريخ الأمة. الحقيقة دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، نشكرك مرة أخرى على حضورك معنا في هذا البرنامج، وهو حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.